بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الدرس الماضي تكلمنا عن الإمام السيوطي بترجمة مختصرة، وتكلمنا أيضا عن كتابه بتعريف مختصر، وبدأنا في التمهيد الذي ذكره السيوطي في كتابه، وعنون له عنون لهذا التمهيد في كتاب الإتقان كما قلنا بعنوان العلوم المستنبطة من القرآن، أخذ من قوله تعالى تبيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم بعد هذا التمهيد تكلمنا وبدأنا في المقدمة الأصولية، وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في البداية ثم بشيء من الإجمال، إلا أن الإخوة طلبوا أن يعاد الدرس من بداية المقدمة وتكون مع القارئ، فليتفضل الشيخ عبد الأحد مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل مقدمة، قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام 500 آية، وقال بعضهم 150، وقيل لعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. نعم، وهنا الجزء الأول. قلنا بالدرس الماضي أن المقدمة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولوية، فمقدمة الكتاب أول الكتاب، وهي يقال مقدمة بالكسر على زينة اسم المفعول اسم الفاعل، وبالفتح على زينة اسم المفعول مقدمة، وهي في الأصل صفة كما يقول الإمام الطوفي، ثم استعملت اسما في كل ما وجد فيه التقديم، ومنه مقدمة الكتاب أي أول الكتاب. ثم تكلم الإمام السيوطي رحمه الله عن مسألة خلاف العلماء في عد آيات الأحكام، فقال: قال الغزالي رحمه الله، والغزالي قوله في كتابه المستصفى، وغيره تبعه عدد من الأصوليين منهم ابن قدامة والرازي في المحصول والإسنوي وعبد العزيز البخاري الحنفي، عدد خلق كثير. ولذلك ذكر الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط أن سبب حصرهم آيات الأحكام في 500 آية إنما هي متابعة لمقاتل ابن سليمان، لأنه ألف كتابا أفرد فيه آيات الأحكام فجعلها 500 آية. ثم ذكر القول الثاني في من قال بأن آيات الأحكام محصورة، فقال: وقال بعضهم 150. هذا اتجاه، هذا عند من يقول بأن آيات الأحكام محصورة بعدد، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال 500 آية ومنهم من قال 150، وهناك أقوال أخرى لكن ليس عليها دليل. ثم ذكر الاتجاه الآخر الثاني، القول الثاني، وهو: وقيل لعل مرادهم المصرح به، بمعنى أن آيات الأحكام لا تحصر بعدد معين، إنما من قال 500 آية أو 150 أرادوا المصرح به، وسيأتي الفرق بين المصرح وبين المستنبط بعد قليل. ثم أكد ذلك بقوله: فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام، وهذا سيأتي أيضا أن آيات القصص والأمثال فيها من الأحكام كما سيأتي بعد قليل. نعم. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرا ووعظا فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نهوه فإنه يدل على الأحكام. نعم نعم. قبل هذا ذكرنا في الدرس الماضي نحن قول الإمام الطوفي الذي رجح أن عدد آيات الأحكام غير محصور بعدد معين، ونقل وأشار إلى هذا الكتاب، كتاب العز بن عبد السلام، وهذا الكتاب والذي بين أيدينا كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهو الإمام في بيان أدلة الأحكام على كل طالب فقه أو تفسير، طالب شريعة أن يقرأ في هذا الكتاب مرات وكرات. ولذلك هنا يقول الإمام الطوفي عندما رجح بأن آيات الأحكام غير محصورة، قال رحمه الله: والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل آية من القرآن إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام. وإذا أردت، هنا الشاهد قال: وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وكأن هؤلاء الذين حصروها في 500 آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما استفيد منه، ولم يقصد به بيانها. وكذلك قول القرافي: فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم، وحصرها في 500 آية بعيد. إذن هذا هو الاتجاه، وهو الصواب بإذن الله تعالى، أن آيات الأحكام غير محصورة بعدد معين. ذكر أن القصص والأمثال يستنبط منها، أما الأمثال فسيأتي إن شاء الله من خلال هذا الكتاب. ولأن القصص ظاهر الأحكام تؤخذ منها ظاهرة، لم يتعرض لها العز بن عبد السلام إلا بالإشارة. وأما الأمثال لأن فيها شيء من الغموض وشيء من الصعوبة، فقد بين العز بن عبد السلام أمثلة في كيفية استنباط الأحكام من الأمثال كما سنقرأ بعد قليل. أما القصص القرآني فذكرنا لكم أيضا في الدرس الماضي أن ابن القيم قال أن الحجة والعبرة في ذكر القصة ليس فقط الذكر، إنما العبرة بأن الله عز وجل ذكرها حكاية مقر لها، وإلا لو لم يكن كذلك لا الله عز وجل بين خطأ ما وقع به أصحاب تلك القصة. يقول ابن القيم في قصة يوسف عليه السلام وفي قصة المرأة التي تعرفون قصتها، قال: قصة يوسف من استدلال الشاهد بقارنة قد القميص من دبر على صدقه، ما حكاه الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقارنة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا، فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها. طبعا هذه الآن قاعدة يستنبط منها العلماء حجية القرائن: قد القميص من دبر قرين على صدق يوسف لأنه كان هاربا موليا، وأما لو كان قد القميص من الأمام لدل ذلك قرينة على صدقها هي. ثم قال: وأن الله عز وجل أمرها بالتوبة، وحكاه الله سبحانه وتعالى، يعني هذه القصة حكاها الله عز وجل سبحانه وتعالى حكاية مقرن له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره، لا مجرد حكايته، ليس المجرد وجوده في القرآن، إنما الله عز وجل إنما ذكرها مقررا لها. ثم قال: فإنه إذا أخبر به مقرا عليه، هذا كما في قصة يوسف الآن، أو ومثنيا على فاعله ومادحا له، دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا. قصة يوسف حتى نعرف كيفية استنباط الأحكام من القصص، القصص مليئة بالأحكام. ففي قصة يوسف عليه السلام عندما قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ثم قال وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير أصبحت عند العلماء أصل في حكم الجعالة، أن يجعل الإنسان لمن يأتي له بشيء يجعل له شيء. وعندما قال وأنا به زعيم استدل بها العلماء على جواز الكفالة، والأحكام من سورة يوسف فقط فوق 20 حكم شرعي دلت عليه هذه القصة، والقصص في ذلك كثيرا. الله عز وجل يقول، طبعا هنا المأخذ في قصة يوسف هو المأخذ الذي ذكره ابن القيم، أن الله عز وجل حكاها حكاية مقر لها. والله عز وجل أيضا في أحد القصص يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استدل العلماء بأن البقر يذبح ولا ينحر، والمأخذ هنا الدلالة اللفظية يأمركم، إن الله يأمركم. وقال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة، الله عز وجل أمرهم أن يقولوا حطة يعني احطط عنا ذنوبنا، ولكنهم قالوا حبة في شعرة فغيروا اللفظ الشرعي. فاستدل العلماء بهذه القصة على تحريم تغيير الأحكام أو الألفاظ الشرعية ولا سيما الأذكار. فبدل الذين ظلموا، هذا الدليل الآن، الدليل أن الله عز وجل اعتبرهم من الظالمين، فقال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ثم بعد ذلك رتب عليهم العذاب، فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فوصفهم أيضا بالفسق، فالرجز العذاب والوصف بالفسق والاعتبار بأنهم ظالمون، كل هذه دلالة على أن الفعل الذي قاموا به فعل محرم. وكما ذكرت لكم القصص واستنباط الأحكام منها كثير، أما الأمثال فهي التي ربما تغيب عن بعض طلبة العلم فضلا عن غيرهم. نعم. ثم قال المصنف، قال الشيخ عز الدين بن القسام في كتابه الإمام إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذنب أو نحوه فإنه يدل على الأحكام، سيأتي تفصيل هذا الكلام بإذن الله تعالى. وختم كلامه قال ومعظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على أداب حسنة وأخلاق جميلة. هنا بين أن المقصد من ضرب الأمثال في القرآن الكريم هي العظة والتذكير، وبين السيوطي في كتاب الإتقان مقاصد أخرى من ضرب الأمثال في القرآن. وأما هذا المقصد وهو التذكير والعظة فهو مقصد منصوص شرعا، يقول سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لماذا؟ لعلهم يتذكرون. فالحكمة والعلة والمقصد من ضرب الأمثال هو التذكير، والتذكير كما يقول العلماء هو التذكير والعظة، فهي التذكير بعواقب الأمور سواء كانت العواقب خير أو عواقب شر، فإن كانت العواقب التذكير بالعواقب الخيرة فهذا معنى ذلك أن هذا المثل يحثنا على أمر يطلب منا أن نقوم بعمل مطلوب، وإن كان التذكير بعاقبة شر فهذا معنى ذلك أن المثل يحثنا على الابتعاد عن مثل ذلك كما سيأتي. قال فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب، ثواب التفاوت في الثواب دلالة على أن هذا العمل مطلوب. قال أو على إحباط عمل، دلالة على أن هذا المثل منهي عنه. ثم قال أو على مدح، ومعنى ذلك أن هذا المثل يحثنا على عمل مطلوب. ثم قال أو على ذم، وهذا أيضا يدل على أن هذا المثل يحذرنا من عمل ما. هنا الإمام عز الدين ابن القسام، عز الدين ابن عبد السلام في كتاب الإيمان في بيان أدلة الأحكام عقد 10 فصول للدلالة على أدلة الأحكام، ومن تلك الفصول فصل مستقل عن الأمثال، فقال الفصل السادس فيما يتضمنه ضرب الأمثال من الأحكام، كيفية استنباط الأحكام من الأمثال. هنا قال في ثواب، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب، التضعيف في الثواب، ضرب منها أمثلة، ومن تلك الأمثلة قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وهنا يريد المولى سبحانه وتعالى الحث على الإنفاق، فكما أن زارع الحبة إذا زرعها تنبت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، فكذلك المنفق يضاعف الله عز وجل عمله مثل مضاعفة ذلك. ولذلك يقول: شبه مضاعفة أجر المنفق بمضاعفة غلة الزارع ترغيبا في الإنفاق. أما ما يعود إلى الإحباط، إحباط العمل، فضرب العز بن عبد السلام مثالا لذلك بقوله: ولا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ما هو مثل هؤلاء الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ مثله كمثل صفوان، أرض صخراء صماء صلداء ليس في ملساء وفيها تراب، صخراء عريضة فيها تراب يأتيها وابل مطر شديد، فماذا يكون لذلك التراب الموجود فيها؟ كما أخبر المولى: فتركه صلدا لا شيء عليها. فإذا جاء الماء والوابل على تلك الصخرة التي عليها تراب فإنه يزيل ذلك التراب، وكذلك الرياء والكفر إذا حل بالإنسان فإنه يزيل ويحبط جميع أعماله. فهنا يقول العز بن عبد السلام: شبه إبطال الكفر والرياء للصدقة بإذهاب الوابل لتراب الصفوان. قال: أو على مدح أو ذم، وضرب هنا العز المدح والذم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا ذم، لأن الأحمق هو الذي يفسد العمل بعد إتمامه، وهذه التي نقضت غزلها بعد أن تم فهذا فيها صفة الحمق، والله عز وجل يحذرنا من هؤلاء. وضربه مثلا لمن لا يفي بالعهد ولا يفي بالوعد، فهذا الذي لا يفي بالوعد مثله كمثل هذه المرأة التي نقضت غزلها. وأيضا قد يكون المدح للفعل وقد يكون المدح للفاعل، وقد يكون الذم للفعل وقد يكون الذم للفاعل. ضرب مثلا هنا على مدح الفاعل وذم الفاعل بقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير. الأعمى والأصم مثل للكافر، لأن فيه ذم لمن تعامى عن الحق كما يقول العز: ولم يصغي إليه، لم يصغي إليه فهو أصم، وتعامى عن الحق فهو أعمى. وأما المؤمن فمدح بأنه البصير السميع، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ومدح المؤمن بأنه يستمع للحق ويعرفه، ويتضمن هذا الحث عليه، والأول يتضمن منعه. وضرب أمثلة أخرى لأشياء أخرى نتجاوزها، ولمن أراد الرجوع إليها فهذا الكتاب مطبوع ومتوفر أيضا في النت. الأمثلة أيها الإخوة، ذكر السيوطي في الإتقان بأن الأمثلة على ضربين: أمثلة مصرحة وهي التي كما ذكرنا قبل قليل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يذكر فيها المثل أو يؤتى بكاف التشبيه، وأمثال كامنة لا يصرح لها فيها بالمثل، وكلاهما يستنبط منها الأحكام. ومن الأمثال الكامنة التي يستنبط منها الأحكام قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا دلت آيات كثيرة على أن التوسط هو الخير، وأن كلا طرفي النقيض مذموم. يقول الإمام السيوطي في هذه الآية في الإكليل: وفيه ذم الإسراف والإقتار، معنى ذم أنه محرم، أنه منهي عنه. وفيه ذم الإسراف والإقتار في النفقة ومدح التوسط، والمدح كما سيأتي أنه دليل وأسلوب من أساليب الشرع للدلالة على طلب الفعل. إذن الأمثال يستنبط الأحكام منها سواء كانت كامنة أو كانت أمثال مصرحة. قال بعد ذلك السيوطي: جعلها الله نصائح لخلقه مقربات إليه مزلفات إليه رحمة للعباد، فطوبى لمن تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاقه الجامعة لخير الدنيا والآخرة. فضلي. ثم قال: ومعظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. ثم من الآيات ما سرها فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك الآية. نعم، هنا الآن بدأنا في مسألة أخرى، وهي مسألة الفرق بين الأدلة الصريحة والأدلة المستنبطة. وذكرنا بأن الاستنباط هو الأصل فيه أنه ما قد يخفى على غير المستنبط، أو أخذ الحكم من اللفظ بطريق قد يكون فيه شيء من الخفاء. أما الظاهر فهو أخذ الحكم المصرح به الواضح. فقال هنا: من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومن الآيات ما هي مستنبط يستنبط منها الحكم. فهذان قسمان. الأصل أن الإمام السيوطي سمى كتابه الإكليل في استنباط، أنه يقتصر على المستنبط، ولكنه في حقيقة الأمر تكلم عن المستنبط وعن المصرح. والفرق بين المستنبط والمصرح: المصرح يعرف، ما دام أننا بدأنا مع الإمام عز الدين ابن عبد السلام في كتاب الإحكام، عز الدين ابن عبد السلام كان يرى أن أدلة الأحكام على ضربين، منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي. أدلة الأحكام على ضربين، منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي. وأما اللفظي فهو على قسمين: إما أن يكون صيغة، وإما أن يكون خبر، إما أن يدل عليه بالصيغة أو يدل عليه بالخبر. وعنده المصرح هو هذا، ما دل عليه بالصيغة أو بالخبر. وأما المعنوي فهي يدل دلالة لزوم إما بواسطة أو بغير واسطة. أما جمهور الأصوليين فإنهم يقسمون دلالة اللفظ إلى منطوق وإلى مفهوم، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق تقسم إلى قسمين: إما أن يكون منطوق صريح، وإما أن يكون منطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو الذي نقصد به هنا ما صرح فيه من الآيات، والمنطوق الصريح هو ما كان بالصيغة، دل عليه بالصيغة أو دل عليه بالإخبار. وسيأتي الكلام عن الصيغة والإخبار، ما المراد بالصيغة وما المراد بالإخبار. أما المنطوق غير الصريح فهي الدلالات التي تعرفونها: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء، ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى مسكوت يجب تقديره حتى يصح الكلام عقلا أو شرعا، يعني عندما يقال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، قد يقال كيف تحرم الأم وأنا أقبل الأم وأنا أسافر بالأم، فكيف؟ فحتى يصدق صحة الكلام هذا نقول حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فنأتي بالمقدر. فهذه دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنى مسكوت وهو نكاح أمهاتكم، يجب تقديره لصدق الكلام. وأما دلالة الإشارة، دلالة اللفظ على معنى لم يسق له، وهذا سيأتي السيوطي الآن سيمثل له بمثال ونتكلم عنها. وأما دلالة الإيماء فهو فهم التعليل من اقتران الوصف بالحكم، وهذا يكثر في القياس، مثل فهم أن سبب قطع اليد هو السرقة، لأن الله عز وجل قرن القطع بالسرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا نقطع اليد؟ لماذا؟ لأجل السرقة، فالسرقة هي العلة. هنا قال ما صرح به من الأحكام وما يؤخذ بالاستنباط، ثم قسم ما يؤخذ بالاستنباط إلى قسمين، إما أن تؤخذ من الآية بلا ضم، وإما أن تؤخذ بالضم إليها. نعم، قال ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط. أيوه. ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى. هذا النوع الأول، بلا ضم، يعني آية يستنبط من الحكم دون حاجة إلى ضمها إلى آية أخرى. نعم، كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك الآية. نعم، هذه كيف يستنبط من الحكم؟ الله عز وجل في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هذه كلها مطلوبة شرعا، والله عز وجل أثنى عليهم قد أفلح المؤمنون. وهذه أيها الإخوة مثل ما قال ابن مسعود عندما قال إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، وكذلك هذا المدح والثناء فرعها سمعك، لأن الله عز وجل إذا مدح الفاعل أو مدح الفعل فإنه يريد منك أن تفعل هذا، وإذا ذمه فإنه يريد منك أن تبتعد عنه. وهذه صيغ كثيرة تنوعت، نوعها الشارع كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هنا قال أفلح المؤمنون، إذن أثنى الله عز وجل عليهم. من هم؟ ذكر الذين هم على صلاتهم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ثم استثنى من هؤلاء من حفظ الفروج، استثنى الزوجات وملك اليمين، يجوز أن لا يحفظ فرجه عنهما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. هنا الآن نص عليها غير ملومين، وأكد ذلك قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى غير الزوجة وغير ملك اليمين، وهذا كل ما كان خلاف ذلك فهو داخل هنا، ابتغاها بالزنا، ابتغاها باللواط، ابتغاها بالاستمناء كما هنا. فالاستمناء هو أن يلعب بمذاكيره حتى يخرج الشهوة. فهل هذا الاستمناء واليد هل هي داخلة في الزوجة أو داخلة في الملك اليمين؟ نقول لا، إذن هي داخلة في المنع. وحجة الاستنباط هنا ووجه الاستنباط هو مفهوم الحصر بالاستثناء، مفهوم الحصر بالاستثناء، فاستثنى المولى الذي يباح لهم، ومفهومه أن غير هؤلاء لا يباح لهم ذلك. نعم، صحة أنكحة الكفار من قوله ومرأته حمالة الحطب. هذه الأمثلة كلها تكلم عنها السيوطي في كتابه الإكليل مسألة مسألة. فالمسألة الأولى تكلم عنها السيوطي فقال واستدل به مالك والشافعي أيضا على تحريم الاستمناء باليد، وهذا منهج الإمام السيوطي عندما قلت لكم في الدرس الماضي أنه ربما قال استدل فلان بهذه الآية على كذا وكذا ولا يذكر وجه الاستنباط. وهنا التدرب على وجه الاستنباط وكيفية استخراج الحكم من الآية بواسطة القاعدة الأصولية هو الذي يسمى معرفة مآخذ الأحكام، وهو أنفس علوم الشريعة. هنا في هذه الآية ومرأته حمالة الحطب، قال السيوطي في الإكليل في الكتاب الإكليل استدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار، انتهى كلامه. ووجه الدلالة أن الله عز وجل هنا في هذه أضاف النساء إليهم، قال وامرأته، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام هو ماذا؟ الحقيقة أو المجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة، فعندما قال امرأته دل على أن هذه زوجة له، وبالتالي دل على صحة أنكحة الكفار. نعم، وصحة صوم الجنب من قوله فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين الآية. نعم، الجنب إذا أصبح وهو على جنابة هل يصح صومه أو لابد أن يصبح وهو طاهر؟ هذه الآية لم تتعرض إلى صحة صوم الجنب، إنما تعرضت إلى قضية إباحة مباشرة المرأة إلى طلوع الفجر. ماذا قال هنا؟ قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإباحة معاشرة الزوجة تجوز إلى أن يتبين، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الصبح سيخرج عليه وهو لما يغتسل، وهو لما يغتسل، وهذه دلالة التي قلنا عليها دلالة الإشارة، وهي ليس مقصود الآية لم يقصد منها الدلالة على صوم صحة صوم الجنب، إنما الآية كان منطوقها الدلالة على جواز مباشرة المرأة إلى الصبح، ولكن هذا يقتضي أمر آخر وهو أنه يصبح جنبا، فدلت الآية على ذلك لأنه لازم لها. قال السيوطي هنا وقد بين المأخذ في هذه الآية، قال ويلزم من ذلك بطريق الإشارة، قال واستدل على صحة صوم الجنب لأنه واستدل به على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. واضح القصد والاستنباط؟ نعم. النوع الثاني الآن يبدأ في النوع الثاني. نعم. وإما به كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر. وإما به يعني بضم إلى آية أخرى، لا يفهم الحكم إلا إذا ضممت آية إلى آية أخرى. وضرب له مثل بقول تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه تسمى عند العلماء بدلالة التركيب، بدلالة التركيب، وهي داخلة في دلالة الإشارة. قال حمله وفصاله في سورة الأحقاف، حمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. وفي سورة البقرة قال وفصاله في عامين. في عامين يعني كم شهر؟ 24 شهر. تؤخذ من 30 شهر، فكم يبقى للحمل؟ ستة أشهر. ولذلك يستدل بها على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإن جاءت أو حملت في أقل من 6 أشهر فإنها تتهم بالزنا، وأما إذا كانت 6 أشهر فما فوق فلا يمكن اتهامها بالزنا لأن أقل مدة الحمل هو 6 أشهر. هل نستطيع أن نفهم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر من خلال آية واحدة؟ بالطبع لا، لابد من ضم هذه الآية إلى تلك. نعم. قال الشيخ عز الدين ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر، وتارة بالإخبار مثل أحل لكم. طبعا هنا نحن قلنا في المقطع السابق أنه قال يستدل بالأحكام بالصيغة، إما المقطع السابق عندما قال ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومن الآيات ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط. إذن من الآيات ما يؤخذ من الأحكام صراحة، ومنها ما يؤخذ الأحكام منها عن طريق الاستنباط. تكلمنا على الاستنباط وقال بأن الاستنباط على نوعين، استنباط من آية واحدة، والنوع الثاني استنباط ضم آية بآية. ثم رجع مرة أخرى إلى المصرح، الآيات التي صرحت بالأحكام، وذكر هذا الذي بين أيدينا. ماذا قال؟ قال الشيخ عز الدين ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر، وتارة بالإخبار مثل أحل لكم، حرمت عليكم الميتة وكتب عليكم الصيام، وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. نعم. وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة، ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفحامهم، فكل فعل أضمه الشرع أو مدهه أو مدح فاعله أو أحبه أو خلاص دخلنا الآن في التفاصيل. هنا يقول قال الشيخ عز الدين ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر، وسيأتي الكلام الآن عن الصيغ، صيغ الأمر وصيغ النهي. وتارة بالإخبار، وجاء بنوعين من أنواع الإخبار، يعني دلالة القرآن على الأحكام بالأسلوب الخبري، بالأسلوب الخبري وليس بالأسلوب الإنشائي، لأن الصيغة أسلوب إنشائي أمر ونهي، وأما الإخبار فهي الطريقة الثانية، وهذه هي التي ذكرنا لكم أنها داخلة في المنطوق الصريح، في المنطوق الصريح، وهي الدلالة اللفظية، وإما أن تكون بالصيغ وإما أن تكون بالإخبار. وذكر من الإخبار ذكر نوعين، النوع الأول الإخبار بالحكم، مثل أحل، أخبر عن الحكم، أحل لكم، حرمت عليكم، كتب عليكم، هذا يسمى إخبار بالحكم. وأتى بالنوع الثاني من الإخبار وهو ذكر الخاصة، خاصية الواجب أو خاصية المندوب أو خاصية المحرم. فخاصية الواجب مثلا أنه يثاب على فاعله، ويدخل في ذلك المندوب، فالمندوب والواجب يثاب على فاعله، فكل مدح فهو يثاب على فاعله، والذم يدخل في خاصية المحرم، لأن المنهي عنه من خاصيته أنه يذم أو ينهى عنه. فهنا الكلام كلام الإمام السيوطي نقلا عن الإمام عز الدين ابن عبد السلام في الألفاظ في الدلالة اللفظية، وهي دلالة الصيغة ودلالة الخبر. أما دلالة الصيغة فالأحكام عند العلماء الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وربما قسمت بتقسيم آخر، فقيل بأن الأحكام إما أن تطلب طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل جازم وهذا هو الواجب، أو طلب فعل غير جازم وهذا هو المندوب، أو طلب ترك جازم وهو المحرم، أو طلب ترك غير جازم وهذا يسمى المكروه، ويبقى المباح على خلاف هل يدخل أو لا. أما طلب الفعل فله صيغ، والصيغ المشهورة له في ذلك أربعة، وهي التي نظمها حافظ الحكم في قوله: أربع ألفاظ بها الأمر دري، يعني عرفة، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. ثم جاء به الأمر الثاني الخبر، وقد يساق في مساق الخبر وبالجزاء أو نحوه فاعتبري. إذن الصيغة صيغة الأمر، إما أن نقول الأمر والنهي، ويدخل المندوب في المأمور لأن ويدخل المندوب في المأمور لأن المندوب فيه داخل في مطلق الأمر، داخل في مطلق الأمر كما يقول العلماء. أما الأمر المطلق فهو الواجب فقط. إذن عندنا أمر وعندنا نهي، أو عندنا طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين. طلب الفعل له صيغ، يعني الشارع عندما يريد شيئا يطلبه له صيغة، وهذه صيغ عربية، لأن القرآن عربي والسنة بلسان عربي، فهي معروفة عند العرب. الصيغة الأولى هي افعل، صيغة افعل، فهي تدل على الأصل فيها أنها تدل على الوجوب، فمثل قول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا طلب، طلب منك إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة واجبة، وطلب منك إيتاء الزكاة وآتوا الزكاة. وقد يكون افعل تأتي للندب، افعل تأتي للندب، فتكون الصيغة مصروفة من الوجوب إلى الندب، ويمثل لها بقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. هل يجب على كل إنسان أراد أن يشتري، أراد أن يبيع أو يشتري، أن يأتي بشهود؟ نقول لا، هذا مندوب. لماذا مندوب؟ لأن الله عز وجل طلبه فقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب لما لا تقول واجب؟ لما مصروف؟ نقول صرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصوارف السنة، السنة قد تصرف الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد، واشترى من يهودي وأرهنه درعه الحديدي ولم يشهد على ذلك، فدل على أن الإشهاد إنما هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأنه لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا افعل قد يؤتى بها للمباح، قد يؤتى بها للمباح، مثل قول تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر افعل فاصطادوا. فهل يجب على كل من انتهى من العمرة أو انتهى من حجه أن يذهب إلى البراري ليصيد؟ نقول لا. طيب ما هو الصارف؟ الصارف يقول العلماء أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فهو عندما كان محرما كان الصيد محظورا عليه، فلما انتهى الإحرام أباح له ما كان محرما عليه. ويقال هذا الكلام في صيغة أيضا ليفعل، ليفعل من صيغ الأمر الدالة على الأمر، مثل قول تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فإنها تدل على وجوب الإيفاء بالنذر، وتدل أيضا على وجوب طواف الزيارة أو طواف الحج، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فدلت ليفعل وهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، الصيغة الأولى افعل للحاضر، إن كان أمامك تقول افعل، اجلس، اكتب، وهذه الصيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر فهي صيغة للغائب، ليفعل محمد، ليكتب فلان الدرس وهو ليس حاضرا. أيضا ليفعل تأتي للندب، وستدل على ذلك بقول تعالى وليعفوا وليصفحوا، في القصة المشهورة في قصة الإفك عندما منع تكلم مصطح في أمنا عائشة رضي الله عنها، فغضب الصديق رضي الله عنه وأراد أن يمنع عنه الصدقة التي والنفقة التي ينفقها عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وليعفوا وليصفحوا. والصارف عند العلماء من الوجوب إلى الندب هنا أمران، الأمر الأول أن هذا من باب الآداب وحث على مكارم الأخلاق، وكل ما كان من الآداب والحث على مكارم الأخلاق العلماء يقولون أنه دليل على الندب، كما أن في الآية قرينة تدل على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للندب، والقرينة تلك هي قول تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فهي من باب العرض والتحضيض، فيحثه على ألا يمنع نفقته حتى يحصل على محبة الله عز وجل. وليفعل أيضا تأتي للمباح، ومثال ذلك قول تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الولي إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأكل من مال الصغير، ولكن إن كان فقيرا الله عز وجل قال فليأكل بالمعروف، فهل هذا واجب عليه أو من باب الندب؟ العلماء يقولون هنا هذا من باب الإباحة، إن شاء أن يأكل منه فليأكل. وكذلك من الصيغ الصريحة الدالة على الوجوب هي صيغة المصدر، صيغة المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء، مثل ذلك فتحرير رقبة، عندما قال المولى سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، أي فحرر رقبة، هنا أمر فتحرير رقبة، المقصود أنه أي فيجب عليه أن يحرر رقبة. ومثل قول تعالى فضرب الرقاب، أي اضربوهم ضرب الرقاب، فضرب وتحرير هذه مصادر، وهي تدل على الوجوب، فعدة من أيام هذا في قضية الصيام، في من لم يستطع كان مسافرا أو مريضا قال فعدة من أيام أخر، يعني فليقضي تلك الأيام بأيام أخر. وأما صيغة النهي فهي واحدة، وهي الفعل المضارع المجزوم بلا النهية، لا تفعل، صيغتها واحدة لا تفعل، وهذا كثير في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لا تقربوا الزنا، هذا يدل على التحريم، على تحريم الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا في القرآن كثير. ومثال صيغة لا تفعل في في طلب ترك الفعل غير جازم وهو المكروه قول تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. من أراد أن ينفق نفقة صدقة ليست واجبة فهل يجب عليه أن ينفق من خيار ماله؟ الله عز وجل هنا قال ولا تيمموا الخبيث، يعني يكره أن تتيمم الخبيث من مالك فتنفق منه، بل تنفق من خير مالك. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمس يعني لا يفعل، فهذه صيغة نهي، والعلماء هنا حملوها على الكراهة، وربما الصارف في ذلك هو كونها من الآداب. إذن هذا الكلام كله يدخل في الصيغة، والصيغة تدل على الأحكام دلالة صريحة. فأنت عندما ترى افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كلوا واشربوا، فهذه صيغة تدل على طلب الفعل. وإذا رأيت لا تفعل، لا تقربوا، لا، فهذه تدل على طلب الترك. وهذه كما ذكرت لكم هو النوع الأول من الألفاظ، من الأدلة اللفظية أو من المنطوق الصريح الذي تدل عليه الأحكام دلالة صريحة، تدل عليه الآيات على الأحكام دلالة صريحة. ثم قال وتارة بالإخبار. ذكر المصنف هنا نوعين من الأخبار، ذكر الإخبار عن الحكم كما ذكرت لكم، أحل لكم، كتب لكم، حرمت عليكم. هذا المولى سبحانه وتعالى الآن يخبر عن الحكم فيقول بأن هذا حلال أحل لكم، وأن هذا حرام حرمت عليكم الميتة، يخبر عن الحكم. أو النوع الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أن يذكر خاصة من خاصية الواجب أو المندوب أو خاصية المحرم أو المكروه، وهذه دقيقة قد لا يتبين أو لا قد لا يتفطن لها البعض. وفي الحقيقة أن الإخبار عن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى هذين القسمين وإلى قسم ثالث، وهو مناط أمثلة الأصوليين ومناط أمثلة المفسرين كما سيأتي، ولكن نبدأ الآن في النوع الأول وهو الإخبار عن الحكم. الإخبار عن الحكم قد يكون بلفظ الفرض وما تصرف منه، مثال ذلك قال قد علمنا ما فرضنا عليهم، فرض عليك يعني أوجب الله عز وجل عليك هذا الأمر، وهذا إخبار عن الحكم، فرض عليك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، ما الذي فرض عليهم؟ فرض عليهم أنه لا يحل عليهم أكثر من أربع زوجات، وعدم الزواج إلا بولي وشهود، وأن تكون المرأة الموطوءة بملك اليمين مسلمة أو كتابية، وأن تستبرأ قبل الوطء، جملة من الأحكام فرضت عليهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وكذلك في آية الزكاة المشهورة التي بينت أصناف المستحقين للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. ثم ماذا قال بعدها سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ قال فريضة، قال فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني هذا مفروض عليكم أن تعطوا الزكاة لهؤلاء الأصناف. أيضا من الصيغ الخبرية التي فيها إخبار عن الحكم التعبير بلفظ الكتب وما تصرف منه، مثال ذلك كتب عليكم الصيام، هذا يدل على أن الصيام واجب، لفظة كتب يدل على أن هذا واجب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر ذلك. أيضا قد يثبت الحكم بهذا الطريق، طريق الإخبار عن الحكم بلفظ من الألفاظ وهو لفظ الأمر، مثل قوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل وجوبا، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجب أن نكفر بالطاغوت، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا لفظ قضى من الألفاظ الدالة على الوجوب، وهي من صيغ الإخبار عن الحكم قضى. فإذا جاء في القرآن قضى الله عز وجل بكذا يعني أوجب علينا ذلك. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إلى الوالدين واجب بهذه الصيغة أو أخذ من هذه الصيغة، وكذلك صيغة وصى وما تصرف منه. ومن ذلك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان، إذن يجب الإحسان للوالدين، لأن المولى سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قسمة التركة واجبة على ما أخبر المولى سبحانه وتعالى. ما هو المأخذ؟ المأخذ هنا صريح من اللفظ، وهو الإخبار عن الحكم بلفظ يوصيكم الله. أيضا من الدلالة على الحكم لفظ على، يأتي المولى سبحانه وتعالى بلفظ على، ومن ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يعني يجب على الذين يطيقونه ويريدون الفطر ولا يريد الصيام أن يفدوا. وقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره، يعني يجب على الموسع أن ينفق بقدر وسعه وعلى المقتر قدره. وكذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الإيماء. فعليهن يعني يجب عليهن إذا وقعوا في شيء عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا على قد يكون مقدر وقد يكون ملفوظ، فالملفوظ كما رأيتم، والمقدر مثل قول تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، والتقدير فعليهن أو فعليهم، فعليهم تحرير رقبة. أيضا من الألفاظ الدالة على الأحكام الشرعية وهي ملفوظة وصريحة قوله أن هذا حق. ومن ذلك قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرة وإنه للحق من ربكم، فدل على أن استقبال القبلة حيثما توجهنا هو الواجب، حق من ربكم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المحسنين، فعلى المحسن يجب عليه ذلك. ومثلها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم رد السلام، فرد السلام واجب. كيف أخذنا الوجوب؟ لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحكم بلفظ حقا. هذا الأسلوب الأول، وهو الإخبار عن الحكم الشرعي، الإخبار استخدام الأسلوب الشرعي بطريقة الإخبار عن الحكم قضى وصى حق. والأسلوب الثاني هو ذكر خاصة من خواص الواجب، إما بالوعيد أو بترتيب العقاب على الترك أو الذم، يعني كما ذكرت لكم قبل قليل إذا وجدنا وعيد على الترك فهذا معنى ذلك أنه يجب العمل بهذا، لأن الذي يستحق الوعيد على الترك هو الذي يترك الواجب. أو يترتب العقاب على الفعل، علمنا بأن هذا الفعل محرم لأن العقاب يستحق عليه. أو الذم أو التوبيخ، ما علمنا بأن هذا الشارع يطلب منا ترك هذا الفعل. وهذا له صور، وهو الذي سيتكلم عنه المؤلف بكلام طويل مفصل، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في الدرس القادم. هذا النوع من أنواع الخبر، وهذا الذي قال عنه قبل قليل الإمام الطوفي، فمن أراد أن يتأكد أو يتحقق من أن آيات الأحكام غير محصورة فعليه أن يقرأ كتاب العز بن عبد السلام. فالعز بن عبد السلام أتى بهذه الأساليب وضرب لها أمثلة، وهذه الأمثلة قد تخفى، فلو جمعت الأشياء التي مدحها الله عز وجل في القرآن والأشياء التي ذمها في القرآن والأشياء التي عظمها والأشياء التي حقرها والأشياء فكلها تدل إما على فعل طلب أو على ترك فعل. الأسلوب الثالث وهو الذي قلت لكم هو محط أنظار الأصوليين ومحط أنظار المفسرين فيما عدا هذين الأسلوبين، وهذا الأسلوب يعرف كونه مستعملا في الخبر عن طريق سياق الكلام، لا يعرف إلا عن طريق سياق الكلام أو على ما يترتب عليه من إلزام. ولذلك العلماء دائما يقولون لو لم يكن للطلب لتخلف، عندما يقول مثلا شخص سافر محمد إلى الدمام، هذا خبر، ومعنى الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب، الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، والمولى سبحانه وتعالى كلامه لا يحتمل الصدق والكذب إنما يحتمل الصدق. فإذا أخبرنا المولى مثلا بأن الحج يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذا قلنا بأنه خبر فنقول أنه يحتمل الصدق والكذب، ولكن كلام الله عز وجل لا يحتمل الصدق والكذب، إنما لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل الكذب إنما يحتمل الصدق. فمعنى ذلك لو أخذناه على جهة الخبرية نقول لا يقع فسق ولا رفث في الحج، وهل هذا يقع في الحج ولا ما يقع؟ إذن هل يتخلف خبر الله عز وجل؟ نقول لا، هنا الصيغة صيغة خبر، ولكن ليس المراد الخبرية، إنما المراد الإنشاء. الله عز وجل هنا أراد النهي، والنهي غير خبر، الإنشاء هو الأمر والنهي، والخبر أن يأتي بمعلومة تحتمل الصدق والكذب. فهنا عندما يقول مولى تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هو يريد أن يقول لا ترفثوا. الآن لاحظوا صيغة النهي، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تتجادلوا في الحج. فالصيغة وإن كانت ظاهرها صيغة خبر، ولكن نحن نحملها على صيغة النهي الإنشاء. وكذلك في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمطلقات قد يتربصن ثلاثة قروء وقد لا يتربصن، امرأة قد تتربص وقد لا تتربص، بمعنى أنها تستعجل وتذهب وتتزوج قبل ذلك، فيتخلف الحكم هنا، يتخلف الخبر إن قلنا بأنه خبر محض. وأما إن قلنا بأنه ليس خبر، إنما الله عز وجل هنا يريد أن يأمرنا أو يأمر المطلقة، فكأنه يقول على المطلقة يجب عليها وجوبا أن تتربص ثلاثة قروء. هذا النوع من أنواع الخبر هو النوع الذي كما ذكرت قد يخفى على طلبة العلم، وقد لا ينتبه إلى الأحكام المستنبطة من الخبر بمعنى الأمر أو من الخبر بمعنى النهي والتحريم. وكما ذكرت لكم أن هذا لا يعرف إلا من سياق الآيات، ويعرف من الإلزام، هل يلزم من هذا تكذيب الخبر، تكذيب خبر الله عز وجل؟ إن كان يلزم منه فنعلم بأن الله عز وجل لم يرد الخبرية المحضة، إنما أراد الأمر أو النهي. ثم قال المصنف وقد نوع الشارع في ذلك أنواعا كثيرة، ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم. قلت لكم أيها الإخوة في الدرس الماضي أن المؤلف السيوطي سيتكلم عن أساليب الدالة على الخبر، وفي الحقيقة أن هذه الأساليب أساليب لتدبر القرآن وفهم القرآن ومعرفة القرآن، سواء أردت الأحكام الشرعية أو غير الأحكام الشرعية، لأنه الآن سيتكلم عن أساليب الطلب. ما هي أساليب الطلب الخبرية؟ فسيتكلم أن أسلوب الترغيب، المدح، الثناء، التعظيم، التوقير، سيتكلم بأنواع قد لا تخطر أنت على بالك، ومنها ترتيب الثواب على ذلك، وفي المقابل الأشياء التي أراد منعها. ولذلك الإمام عز الدين بن عبد السلام في آخر كتابه وقبل الدعاء الذي يختم به الكتاب ذكر كلام ابن مسعود الذي ذكرت لكم قبل قليل: فرعها سمعك، إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكذلك هذه الأشياء فهي إما خير أو شر. وقال هو بعدها قال: فسبحان الله، ما أقبح بالعبد أن يرسل إليه مولاه برسالة فيها تعريف أسباب سخطه. الله عز وجل بيّن لك أسباب السخط، أن هذا يعاقب عليه، أن هذا مذموم، أن هذا لا يريد. ستأتي أساليب كثيرة قد كما ذكرت لكم قد تغفل يغفل عنها الإنسان، لكن لو تنبه الإنسان وهو يقرأ القرآن يجد ما من آية إلا والله عز وجل يبين له أسباب سخطه. لماذا؟ هذه رسالة من المولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نبتعد عن التي تعرضنا إلى سخطه. ثم قال: وأسباب مرضاته ثم لا يقف عليها. هذا القرآن هو رسالة من الله، بين فيها أسباب سخطه وبين فيها أسباب مرضاته، فكيف لا تقف عليها؟ كلنا يقول قرأ القرآن مرات وكرات، لكن هل وقفنا على مثل هذه ورعيناها السمع وانتهينا عن ما نهى الله عز وجل واتمرنا بما أمر؟ هذا هو المؤمل. هذه ستأتي بإذن الله تعالى. النص معك؟ أيوة. الآن فقط نستمع إلى الأساليب التي أراد الله عز وجل منا أو دلنا فيها على مرضاته. ما الذي يرضي الله عز وجل حتى نعمل؟ دلنا عليها. فكل فعل كما سيأتي الآن، تفضل. فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله، عظمه الشرع، هذه كلها ستأتي لها أمثلة من القرآن الكريم. نعم. أو مدح فاعله أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به وصفه بالطيب. نعم. أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله كالأقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة، أو نصبه سببا لذكره أو لمحبته أو للثواب عاجلا أو آجلا أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن أو الخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته. لاحظوا يا إخوان، هذه كلها فقط فيما يريد الله عز وجل. فأنت عندما تتأمل مثل هذه الأمور وأنت تقرأ القرآن أن الله عز وجل نصبها، فلا شك ولا ريب بأنك تجد القرآن حي في حياتك، وما من آية إلا وتقف عليها. كما ذكرت قبل قليل: قد أفلح المؤمنون، هذا ثناء مدح. إذن ما بعده هو مأمور به. وعندما جاء بالعادين: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال عادون، هذه أيضا لفظة تدل على أن الفعل مذموم. وهذه الأفعال كما ستأتي الدرس القادم بإذن الله تعالى كلها المقصود بها الأفعال الكسبية التي يكون للإنسان خيرة وقدرة وكسب عليها، لأن من رحمة الله عز وجل أن لا يعاملنا ولا يطلب ولا يحاسبنا على الأفعال الجبلية. الجبلية قد لا يكون لك استطاعة ودفع لها. فمثلا، وهذا المثال يعني قد يكون للتقريب فقط وقد يعترض عليه، لكن المثال للتقريب: المرأة عندما يتزوج عليها زوجها تغضب، فنجد البعض ربما شد عليها وقال أنت تعارضين شرع الله عز وجل، خاف الله عز وجل، حرام عليك. يعني المقصود من المثال، وكما يقولون الشأن لا يعترض مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المثال هذا مثال المرأة التي تغضب ويشتد غضبها، لا يعني ذلك أنها اعترضت على شرع الله عز وجل، ولا تحمل المرأة ذلك، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. هذه غريزة في المرأة، وهذا يعني فعل ليس من كسبها، إنما هو جبلي. ومثل هذا لا تلام المرأة عليه، وإنما تلام على آثار مثل ذلك، آثار الغضب. فإذا ترتب على الغضب آثار بأن تهجر البيت وتترك الأبناء أو بأن يخرج منها شتم وسب، فهنا هذا أمر آخر، هنا تحاسب على ذلك لأن هذا باختيارها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى لموت إبراهيم فقيل له أتبكي يا رسول الله؟ فقال إن العين لتدمع، هذا أمر جبلي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فقد يحزن الإنسان وليس معنى ذلك أنه جزع. أكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأعتذر يعني عن الدرس اليوم، ربما كان فيه شيء من يعني الشيء من التخصص الدقيق، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.